فالجميع أنواع الدم من النجاسات التي يجب أن يتخلص منها الإنسان، سواء دم الإنسان أو الحيوان، وكيف كان الصحابة يصلون الدم وينزف منهم، أم أنها حالة خاصة أثناء الحرب. الدم نجس باتفاق العلماء، لا يعتد بمن خالف في ذلك، يجب إزالته، إلا أن اليسير منه يعفى عنه، ثم إن المعجوز عن إزالته كالجرح الذي يعني لا يزال ينزف، مثل جرح في الحرب أو في الجراحة أو نحو ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في فرق بينه نجس وينقض الوضوء، ممكن يخرج وهو نجس ولكنه لا ينقض الوضوء.